وضربتي، ضمائر مخاطب. نعم. وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. ضربت مخاطب الواحد، وضربتي للمخاطبة الواحدة، وضربتما للمخاطبين والمخاطبتين، وضربتم لجمع المخاطبين، وضربتن لجمع المخاطبات. التاء هو الفاعل والبقية علامات. الألف علامة التثنية والميم علامة الجمع. وين؟ ها؟ في كفراوي؟ ما كفراوي ولا شمعك؟ وش يقول بإعراب ضربتما؟ إيه؟ شوف شو يقول هنا، والميم حرف عماد، ضربتما، والألف حرف دال على التثنية، كفراوي حرف عماد معروف، يعني ما يتوصل إلى الألف، يعتمد عليها للوصول إلى الألف. أما بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب فيما يتعلق بلد الرومي، الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب، لأنه كتاب إعراب متخصص في الإعراب، شرح كفراوي. لا، وطبع هذه الطبعة بعد اللي يمكن للشباب يصبرون على قرايتها، طبعات القديمة ما يصبر. ما لنا علاقة بالدعوة بالمختصرات، لما يصبر على الأصول ما هو محصل شيء. لا، والطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمه حاشية الحامدي، حاشية في غاية الجودة. على كل حال هذه من الأمور السهلة. كمل إيه هذا، كمل بالك. وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربوا. هذا بالنسبة لإيش؟ ضمير الغائبتين، المتكلم والمخاطب والغائب. ضرب فعل ماض والفاعل، ضمير مستتر. نعم، جوازا تقديره هو. وضربت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تثنية وش نقول؟ ضربتها. نعم، لكن ضمير، إذا قلنا إنه ضمير غيبة، كيف نسند الضرب لضمير الغيبة مثنى؟ هناك ضربتما، وعندنا ضمير التثنية ضربا وضربتا. ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما أيضا للمؤنث، وضربوا وضربنا. نعم، عندنا ضمير غيبة ضرب. نعم، إذا قلنا الزيداني ضربا، الهنداني ضربتا، الآن يمكن يوجد ضمير غيبة مسند وش عندك هذا للفاعل المثنى والمؤنث؟ اذكر بقية الأمثلة من أول. ضرب وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن. طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، الضمائر الغيبة. وضرب وضربوا ضرب. نعم، ضربت. طيب، ضرب وضربت، وفاعل ضمير مستتر الجواز تقديره هي، يعود على هند، يعني هند ضربت. ضرب وإعرابها الزيداني مبتدا مرفوع بالألف على إيش، والنون عوض على إيش إلى آخره. وضرب فعل الماض، والألف فاعل مبني على السكون محل رفع، والجملة خبر، وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا، وإعرابه الهنداني المبتدا إلى آخره، وضرب فعل الماض، والتاء علامة التثنية، وحركت التقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر مبتدا. أين الفاعل الغيبة في المثال في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وين؟ طيب، إنما يستتر إذا كان مفرد، يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره. لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع. نعم، لأنه لو استتر ما فرقنا،